ما حكم كتابة وقراءة القصائد والأبيات الشعرية علما بمذهب القصائد غير الإسلامية؟ طبعا هذا الكلام كما جاء في الحديث لأن يملأ ابن آدم جوفه قيئا من أن يملأه شعرا، يعني هذا الحديث يعني أوقفني أنا شخصيا بعدما كتبت دواوين شعر كثيرة وتركت هذا، كسرت أقلامي الشعرية. يعني طبعا يعني كيف يملأ إنسان جوفه قيء أفضل من أن يملأه شعرا. فاتق الله تعالى، احفظ القرآن واقرأ القرآن واقرأ كلام الله تعالى، وهذا أولى لك من هذا الكلام. ولذلك يعني شوف كل المشايخ شايفين دول كلهم أدباء ومعاهم مسابقات وجوائز أدبية قديمة، ولكن ما تسمع منهم أحد يقرأ الشيء خلاص بعد ما جاء الحكم، يعني والشعراء يتبعهم ليه الغاوون لأنهم في كل وادي يهيموا. شوف بيقول يعني المرأة شبهها بالقمر وشاف الليل والنهار وينطق الحجارة، العمل كذب في كذب وكلام كله يعني كلام، نسأل الله العافية.